صلى. أما أن يقوم رجل يتوضأ من أجل أن يصلي ركعتين نقول لا لا، يعني هو الآن يريد أن يصلي ركعتين لكن لا يجد لهما سببا، يقوم يعمل إيه؟ يتوضأ. لا شخصاً ما يقول لا يجوز، صحيح؟ لا يجوز إلا إذا كان توضأ مثلا من أجل الذكر وسيجلس المسجد مثلا، ها؟ أو سيجلس في بيته مثلا يذكر الله تعالى فتوضأ وصلى ركعتين لا معنى. ودل عليه حديث بلاء إني سمعت خشخشة عليك في الجنة إلى آخره، قال ما توضأت في أي ساعة من ليل أو نهار، مش كده؟ وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عند أصحاب السنن أنه كان يصلي ركعتين بعد العصر، وثبت عن عمر عند أصحاب السنن وعائشة أنهما كان يصليان بعد العصر، وصلاة الجنازة بالإجماع تصلى بعد العصر. لكن عمر نحن وقالت عائشة لشريح، وعمر لما جاء يشتكي لها ضرب عمر للناس فقالت له إن قومك أهل اليمن قوم طغام، فقد خشي عمر أن يمتد بهم الأمر إلى وقت النهي، وقد علم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ثم قالت وعمر يصلي، حتى قال أبو أيوب رضي الله عنه كان عمر يضربني على الصلاة بعد العصر فتركها، فلما مات عمر صلىها أبو أيوب بعد العصر فسوي، فقال تركتها لأن عمر كان يضربني عليه. فزوات الأسباب والمرجح إن كان يسعى في الوقت تنتظر لبعد وقت النهي، وإن كان لا يسعى والأمر عاجل جدا لا مانع، والمستحاق والحائض والنفساء تستخير بالدعاء، تستخير بالدعاء لا مانع. فالذي تدل عليه الأدلة أن زواج الأسباب جائز جائز، ومن نام عن صلاة أو نسيها فيصليها إلى الظهر، أحدث كثيرة جدا. ها؟ ايه اللي فيه مؤخر الشباب؟ بعد الظهر او كل الظهر. ان كان ان كان يحافظ عليها وشغل عنها لا مانع ان يصليها بعد العصر. وقتها الظهر. ها؟ هو جاء ان يصلي صلاة الاستخارة عشان. ها؟ يدخل في تدخل عبادة، انه اصلا قال فليركع ركعتين دون الفريضة. دون الفريضة يعني تجزئه ركعتين تحية المسجد واستخارة، تجزئه استخارة وسنة الظهر، تجزئه استخارة وسنة العشاء لا مانع، لكن ما تجزئه استخارة والوتر لا تجزئه. نفسه قال فليركع ركعتين. قال باب صلاة